يقول استووا استووا ولا ينظر إلى المأمومين ويكبر. يقول استووا استووا ولا ينظر إلى المأمومين ويكبر مباشرة. السنة أنه لا يعجل حتى ينظر إليهم ويتعدلوا ويمتثلوا، لا يعجل. السنة إذا كان بصير وإن كان غير بصير خلي يلاحظهم، يستووا يستووا خلي يلاحظهم حتى تستوي الصفوف. النبي كان يعتني بهذا عليه الصلاة والسلام.